أجلنا الكلام عن الخمس أصفار الأولانيين اللي هم أصفار التوراة تكوين والخروج واللويين والعدد والتثنية عشان نعمل لهم دراسة منفصلة. الورق اللي بين إيدين حضراتكم دلوقتي في مقارنة لطيفة في أول صفحة ما بين العهد القديم ككل وما بين العهد الجديد. زي ما احنا شايفين ان العهد القديم لو حبينا نقسم الاصفار بتوعه في اول مجموعة اصفار موسى الخمسة اللي هي التوراة، وبعدين في مجموعة اصفار تاريخية زي صموئيل الاول صموئيل الثاني ملوك الاول ملوك الثاني اخبار ايام، في مجموعة اصفار تتكلم عن الحكمة والارشادات زي المزامير زي الامثال زي الجمعة، وفي مجموعة من الاصفار النبوية اللي بينقسموا الى الانبياء الكبار والانبياء الصغار. الانبياء الكبار زي اشعياء وارميا وحزقيال ودانيال، والانبياء الصغار زي هوشع ويوئيل وصفانيا وعبيديا وملاخي وحجي وزكريا. فده تقسيمة اصفار العهد القديم، عبارة عن اصفار موسى الخمسة اللي بتتكلم عن الشريعة، أصفار تاريخية بتحكي قصة الشعب، أصفار بتتكلم عن الحكمة وإرشادات، وأصفار كلها نبوات بتتكلم عن تنبؤات هتحصل في المستقبل. بيقابلها في نفس الوضع في العهد الجديد برضك نقسمهم لنفس التقسيمة. المجموعة الأولانية مجموعة الأناجيل الأربعة، وبعدين المجموعة التاريخية اللي هي سفر أعمال الرسل اللي بيحكي قصة الكنيسة، وبعدين في مجموعة الرسائل اللي هي رسائل بولس ويوحنا وبطرس ويعقوب ويهوذا، وبعدين في الآخر خالص في سفر الرؤيا. واللطيف ان الأربع أقسام بيقابلوا بعضيهم ببعض. يعني أصفار موسى الخمسة بتسمى بالتوراة أو الناموس، وكلها بتدور انها تعلن عن الحاجة إلى مخلص يحرر من العبودية. تتكلم عن حياة الإنسان من أول سقوطه حتى وقوفه على عتبة أرض الموعد اللي هو في سفر يشوع. يعني بتتكلم كلها بتدور حوالين محور مخلص يأتي ليخلص شعبه. بيقابلها في العهد الجديد الأربع أناجيل، وهي بتمثل ناموس أو شريعة العهد الجديد، لأن الأربع أناجيل فيهم وصايا العهد الجديد، موعظة على الجبل، أقوال السيد المسيح، وتعاليم السيد المسيح. ومش بتكلمنا عن الحاجة إلى مخلص، ولكن بتعلن لينا عن مجيء المخلص مشتهى الأمم وواهب الحياة الجديدة. تعلن لينا عن شخصية المسيح المخلص، وبتدخلنا إلى حياة جديدة، إلى أرض الموعد الحقيقية، إلى ملكوت السماوات، لأن السيد المسيح قال كده: ها ملكوت السماوات داخلكم، أو ها ملكوت الله داخلكم. فأصفار موسى الخمسة اللي هي أصفار الشريعة يمثلها في العهد الجديد، أو كانت تمثل هي في العهد القديم الأناجيل الأربعة اللي بتتكلم عن شريعة العهد الجديد. الأصفار التاريخية بتحكي لنا تاريخ عمل الله مع شعبه في الأرض الجديدة في عصر ما قبل الملوك اللي هو عصر يشوع بن نون، وبعدين عصر القضاة، عصر الملوك الأولانيين اللي شفناهم شاول وداود وسليمان، وعصر الانقسام للمملكتين لحد السبي البابلي. بتحكي لنا تاريخ، لكن من خلال هذا التاريخ بتورينا معاملات الله مع الإنسان. يقابلها في العهد الجديد سفر أعمال الرسل اللي بيقدم تاريخ عمل الله مع إسرائيل الجديد بروحه القدوس، إن ربنا لا يطلب مملكة أرضية لكن يطلب مملكة سماوية، والمسيح فيها هو القاضي وهو الملك. وبعدين يورينا إن كل حالة خطية تسبب لنا انقسام. شفنا حالة الخطية في أول عهد الرسل لما حنانيا وسفيرة حبوا يكذبوا عن الروح القدس، وازاي حصل في حياتهم انقسام. في الأصفار الحكمية اللي بتدي إرشادات ونصائح للإنسان لكي ما يسكن فيها، تقدم لنا مفاهيم إيمانية عملية للحياة مع الله تسندنا حتى عبورنا هذه الحياة. عشان كده سفر الأمثال، سفر الجامعة، سفر نشيد الأنشاد، سفر يشوع بن صراخ، سفر الحكمة، كل نصائح بيقابلها في العهد الجديد رسائل بولس ويوحنا ويعقوب وبطرس ويهوذا، تقدم لنا مفاهيم لاهوتية إيمانية عملية تسندنا في الحياة مع الآب في ابنه بالروح القدس كعربون حقيقي للسماويات. القسم الأخير اللي هو قسم الأصفار النبوية، جاء الأنبياء في فترة مظلمة روحيا لما الشعب بعد عن الله وعاش في الخطية، يحسون الشعب على التوبة ويؤكدون أنه لا صلاح لا إصلاح إلا بالمسيا، وتكلموا وتنبأوا عن مجيء المسيح زي أشعياء لما تنبأ هوذا العذراء تحبل وتلد ابنا ويدعون اسمه إيمانوئيل، وزي ما أرميا تنبأ عن عدي الغصن اللي يجي يصنع خلاص، وزي ما حزقيال تنبأ عن الباب اللي في المشرق المقفول، دخل وخرج وظل مقفول أو مختوم ومصان. كل الأنبياء دول تكلموا وتنبأوا عن المستقبل، بيقابلوا في العهد الجديد سفر النبوة في العهد الجديد اللي هو سفر الرؤية اللي يحثنا على الجهاد في الحرب منتظرين مجيئه الثاني أو مجيئه الأخير، فبيعلن لنا عن مجيء المسيح الأخير. وزي ما احنا شايفين ان اعلانات كتيرة من سفر الرؤية بتتحقق في الايام دهيت. دي مقابلة بين اصفار العهد القديم واصفار العهد الجديد، لكن نبتدي بنتركيز شوية على الاصفار الخمسة الاولانية اللي هي اصفار التوراة او اصفار موسى الخمسة، بيسموها في اليونانية البنتا توك، بنتا يعني خمسة، توك يعني صفر، أي الأصفار الخمسة، ويسميها اليهود الناموس أو التوراة. ثلاث أسامي دول يعنى بهم الخمس أصفار الأولانيين من الكتاب المقدس اللي هم تكوين، خروج، لويين، عدد، تثنية، كلها بتدور حوالين محور واحد، ولأن اللي كتبها هو شخص واحد اللي هو شخص موسى النبي، فبتبدأ بوحدة تاريخية تبدأ بالخليقة وتنتهي بالوقوف على الشاطئ الشرقي لنهر الأردن، حيث يسلم موسى الناموس والقيادة ليشوع اللي هو كان رمز ليسوع أو رمز للمسيح. وفي هذه الأصفار تمتزج التاريخ بالعقيدة، برغم أنها كلها أحداث تاريخية لكن بنلمس منها عقيدة إيماننا من خلال معاملات الله مع الإنسان، فيمثل التاريخ جزءا لا يتجزأ من العقيدة. وده أهمية أن الإنسان يعرف تاريخه ويعرف أصله عشان يقدر يكتسب خبرة من اللي سبقوه ويكتشف معاملات الله معاه. تلتحم هذه الأصفار معا حول أربعة أمور، في أربع حاجات رئيسية: الوعد الإلهي اللي استلمه إبراهيم أبو الآباء، والاختيار ان ربنا اختار شعب اسرائيل من كل امم العالم، وبعدين اعطاها عهود كثيرة جدا زي عهد الختان وزي عهد الدم، وبعدين سلم شعبه الشريعة، وهذه جميعها تعمل معا كخيوط اساسية في الاصفار. اربع حاجات دول: الوعد، اختيار، عهود متجددة، شريعة سلمت للإنسان. كاتب هذه الأصفار موسى النبي بشهادة العهدين القديم والجديد، وادي الشواهد بتاعتها، والمسيح نفسه والتلاميذ شهدوا ان اللي كتب خمس أصفار دول هو موسى النبي. وجدت دراسات مكثفة لأفكار مكثفة الأفكار من موسى ان موسى هو كاتبها، ولكن الاعتراضات اللي قالوا يعني ان موسى مش معقول هيسجل موته لا اللي سجل موت موسى زي ما هنشوف في اخر سفر التثنية كان يشوع ابن نون. المهم في تقسيمه للاصفار الخمسة دول نقدر نشوف كل سفر ملخصه بيتكلم عن ايه. اول سفر من الاصفار اللي هو سفر التكوين، التهيئة للخلاص، اعداد لخلاص الانسان. جزء الاولاني منه الحداشر اصحاحات الاولانيين بيتكلموا عن الخليقة وسقوط الانسان وهلاك الانسان في الطوفان. وبعدين بقيت سفر التكوين الاصحاحات الباقية بتتكلم عن اختيارات الله، عن الاباء البطاركة الاولانيين بتفصيلات حياتهم ومعاملات الله معهم، ابراهيم واسحاق ويعقوب ويوسف، دول الاباء البطاركة الاولانيين. في سفر الخروج هنبص نلاقيه انه متقسم الى قسمين. اولا ربنا بيختار شعبه، ظهور شعب الله في ارض العبودية وتحريرهم من فرعون في ال 18 اصحاح الاولانيين، زي ربنا بيحافظ على شعبه وبيخرجه للحرية. وبعدين الجزء الثاني بيكلمنا عن تقديم الشريعة لهذا الشعب من خلال التمتع بالعهد مع الله وإقامة خيمة الاجتماع أو المقدس، أو إقامة مقدس لله في وسط الشعب. شفنا أن سفر الخروج كله بيدور حوالين محور الخلاص. تكلمنا عن الخلاص من الخوف، أن ربنا دعاهم أن هم يخلصوا من الخوف اللي كان مسيطر عليهم، خوف من الموت اللي كان بيتمثل في النهر اللي كان كل ابن عبران يولد يرمى فيه، ربنا خلصهم من هذا الموت. خوف من فرعون، خوف من البرية الموحشة، خوف من احتياجات الانسان، الانسان خايف يلاقيش ياكل ويشرب. خوف من عماليق اللي هو رمز للجسد، ربنا خلص الانسان من هذا الخوف. خلصوا ايضا من العبودية اللي كانت مستعبداه وذلاه ومررة حياته بعنف. خلصوا من الخطايا اللي كانت موجودة جواه وأساوت القلب، وميله تملي ان هو يميل لعبادة العجل الذهبي. فسفر الخلاص تحرير من العبودية، وتكلمنا من خلال الخلاص ده الانسان ينال الحرية. وشفنا الحرية في معناها الجميل في سفر الخروج، ان هي حرية بالله بواسطة الله، ومعنى الحرية ان انت تعيش مع الله. اطلق شعبي ليعبدوني، حياة مع الله وايضا حياة لله، ادي معنى الحرية في حقيقتها، ان انت تتحرر بالله وتحيا مع الله وتحيا لله. كلمنا عن الحرية ان هي نظرة الى كنعان، الى ارض الموعد. بس هذا الخلاص علشان تتمتع بيه ربنا دعاهم للجهاد الروحي، لازم تجاهد عشان تحافظ على هذا الخلاص. فكان في دعوة للجهاد، انك تحافظ على قوة الدم اللي انت فديت بيه، دم خروف الفصح، انك تحافظ على قوة هذا الدم، انك تعيش كل ايام حياتك بفطير الخلاص. الجهاد الروحي يستلزم حروب، في حروب ربنا بيحاربها عنا، وفي حروب لازم احنا نحاربها بنفسينا. حروب فرعون ربنا حاربها عنا، لكن حروب عماليق اللي هي رمز للجسد والشهوات لازم احنا اللي نحارب فيها. فكانت دعوة للحرية، دعوة للجهاد، دعوة للعبادة. وشفنا ان العبادة دي تمثلت من خلال الشريعة وخيمة الاجتماع. سفر اللاويين اللي هو السفر الثالث من الاصفار الخمسة اللي احنا هنبتدي في دراسته النهاردة باذن الله، بيكلمنا ازاي ان انا اتمتع بهذا الخلاص واثبت في هذا الخلاص اللي قدم ليا في سفر الخروج من خلال الدم، دم الذبائح، وازاي اقدم ذبائح لربنا في السبع اصحاحات الاولانيين. طب مين اللي هيقدم عني الذبائح؟ كلمنا عن الكهنوت، كلمنا عن شريعة التطهير، شريعة القداسة حسب الناموس، كلمنا عن طريق القداسة. فعشان كده ربنا بيسند شعبه وهو في البرية بوسط الطريق القداسة بيقدمه له ويقربه له. في سفر العدد بيكلمنا عن الشعب وهو موجود في البرية، احصاء الشعب وتدبير الإقامة بتاعة الشعب وترتيب إقامتهم حوالين خيمة الاجتماع، والرحلة اللي قاموها من بين سيناء إلى بلد مؤاب، والأحداث اللي حصلت في مؤاب، لأن مؤاب تمثل نقطة تحول في تاريخ شعب إسرائيل. لما وصلوا في مؤاب استلموا السفر الخامس اللي هو سفر التثنية، وبيتكلم سفر التثنية بتاريخ أو بصيغة الماضي، ربنا بيفكرهم بالأحداث اللي فاتت لسبب معين هنشوفه لما نيجي ندرس سفر التثنية. بيكلمهم عن معنى العهد الشريعة، وبيحط قدامه البركة واللعنة. بركة إن سمعت الكلام وثبتت في كلامي، ولعنة إن أنت رفضت كلام الله. كلمنا عن اختيار يشوع، تسبحة النصرة، عدة أناشيد أنشدها موسى النبي ومباركته للأصباط، وبعدين بيختم لنا بموت موسى ودفنه على الجبل. فسفر التكوين هو التهيئة للخلاص، سفر الخروج هو الخلاص بدم الحمل في يوم الحمل المذبوح، سفر اللاويين بيكلمنا عن التقديس والعبادة، سفر العدد بيكلمنا الجهاد في الرب، سفر التثنية الاستعداد للحياة الأخرى أو للحياة الجديدة. الورقة الثالثة ملخص لسفر اللاويين كله اللي احنا هندرسه، وليه عدة أسماء. بيسمى سفر اللاويين أو سفر الأحبار أو سفر الكهنة. اللاويين على أساس أنه كله بيتكلم عن عمل اللاوي، وعارفين سبط لاوي ده اللي كرس لخدمة الله، واتاخد من سبط لاوي عائلة معينة اللي هي عائلة هارون لكي ما تختص بسر الايه؟ الكهنوت أو بعمل الكهنوت. فعشان كده سفر اللاويين بيدور حوالين عمل الكاهن كرمز للسيد المسيح اللي هو رئيس الكهنة الأعظم. عشان كده يسموه سفر الأحبار، أحبار يعني سفر الكهنة. ترجم في الترجمة السبعينية باللاويين لأنه يتضمن الشرائع الخاصة بالكهنة واللاويين، ويسميه اليهود شريعة الكهنة. سمات هذا السفر هو سفر خاص بتقديس الشعب كله وليس الكهنة واللاويين وحدهم. تكلم عن كل فرد ازاي يتقدس. الكاهن ليه طريقة معينة للتقديس، اللاوي ليه طريقة معينة، الفرد العادي ليه ايضا طريقة معينة. هو سفر اقتراب الذين تمتعوا بالخلاص خلال دم الحمل القدوس الى حياة مقدسة ان هم مدعوين اليها. في سفر التكوين ظهر فشل الانسان في انه ينال الخلاص، وفي سفر الخلوق تقدم الله بالخلاص خلال دم الفصح، وفي سفر اللاويين ربنا يبتدي يوري الإنسان ويدربه على الحياة المقدسة في الرب من خلال العبادة، إزاي الإنسان يتقدس ويتطهر. يعالج السفر كيف يقترب الإنسان الخاطئ إلى الله القدوس، إزاي الإنسان اللي كله خطية يقرب من الإله اللي كله قداسة خلال العبادة القائمة. أول حاجة طريق الاقتراب إلى الله خلال العبادة القائمة على الذبيحة التي تصنع وتهب المصالحة بدون سفك دم. لا يستطيع الإنسان أنه يقترب من الله، وهنتكلم عن الدم وأهميته. ثاني طريق للاقتراب من الله اللي كله قداسة هو الطاعة للوصية الإلهية والشرائع التي تهدف إلى تقديس الإنسان روحا وجسدا. الإنسان اللي عايز يقرب من ربنا عشان ما يخافش منه في وقت ما يتهز ووقت ما يترج ووقت الموت، ربنا إدى طريق للاقتراب إليه. اقتربوا مني أقترب إليكم، بيقول كده. قربوا منه يقرب منكم، واداكم الطريقة اللي الإنسان يستطيع أن يقترب بيها من الله. أول حاجة من خلال الدم، تاني حاجة من خلال الطاعة، ثالث حاجة خلال التعرف على الله والطلاق معه، دعوة للتعارف، تعال اعرفني. عشان كده هتبص له في سفر اللاويين في كلمات معينة بتتكرر، يكرر الله اعلانه انا يهوى 21 مرة، وبعدين يربط يهوى انا يهوى الهكم 37 31 مرة، يربط نفسه بالانسان انا يهوى الهكم. واذ هو سفر التقديس تتكرر كلمة قدوس او تقديس 87 مرة، دعوة للتعارف بين الله والانسان، انا يهوى بتاعك الهك. عشان كده كلمة تقديس وقدوس بتتكرر كتير، انه سفر العبادة واللقاء مع الله خلال التقديس. نقدر نقسم سفر اللاويين لجزئين كبار جدا. العشر اصحاحات الاولانية بيكلمونا عن المصالحة بالدم، عن الذبائح وتقديمها ومين اللي يقدم هذه الذبائح. لا يمكن ان الانسان يقرب من ربنا ما لم تتم المصالحة خلال دم الحمل. لهذا افتتح السفر بالحديث عن الذبائح والتقديمات، كل منها يكشف عن جانب من جوانب الصليب، وده اللي هنشوفه ان كل ذبيحة من الذبائح كانت بتمثل عمل او وجه معين من اوجه الصليب. فكان في 5 ذبائح اساسية. اول ذبيحة ذبيحة المحرقة اللي هي بتمثل طاعة المسيح للآب. تاني حاجة تقدمة القربان بتمثل تجسد المسيح. ذبيحة السلامة اللي هي ذبيحة الشكر اللي الانسان بيشترك فيها ويقدر يأكل منها، لان في ذبائح كان بيتاكل منها وذبائح لا يؤكل منها. ذبيحة الخطية ان هو حمل خطايانا. ذبيحة الاثم تكشف لنا ان كل خطية موجهة ضد الله نفسه. وبعدين من اصحاح 8 و9 و10 بيكلمونا عن الذي يقدم الذبيحة، عن الكاهن الذي يقدم الذبيحة. من اصحاح 11 لاصحاح 27 الجزء الثاني من سفر اللاويين اللي هو ازاي الانسان يعيش حياة مقدسة في الرب. طريق الاقتراب الدم. طب بعد ما تقترب بالدم تعيش مع ربنا ازاي؟ فمن اصحاح 11 ل15 يكلمنا عن شرائع التطهير. قدم الله لشعبه شرائع خاصة بالتطهير، ازاي يتطهر، تمس كل حياتهم، طعامهم، انجابهم، امراضهم. وان كانت تحمل طهارة للجسد لكنها كانت ترمز وتشير الى الروحيات. اما غايتها ان نكون قديسين لاني انا قدوس. وخدوا بالكم ان الاية دي هي الاية الذهبية في سفر اللاويين، كونوا قديسين لاني انا قدوس. ده ربنا بيطالب، والآية دي تلوها في إصحاح 11 عدد 45، بيطالب شعبه أنه يصير قديس كما أن الله قدوس. فبيكلمهم في إصحاح 11 عن الأطعمة المحللة والأطعمة المحرمة، وحنشوف إيه ليه ربنا حل الأطعمة وحرم أطعمة لما نيجي ندرس هذا الإصحاح. شريعة الولادة، المرأة التي تلد لو ولدت ابن ذكر شريعتها ايه، ولو ولدت بنت شريعتها ايه. شريعة البرص او مرض البرص اللي هو مرض الجذام حاليا، وده اخطر الامراض ومرض معدي، حد دلوقتي مش قادرين يوصلوا له لحل حاسم او لشفاء كامل. كان ليه شريعة للتطهير او الشفاء منه. شريعة السيل، الانسان اللي بيسيل منه او بتخرج من جسمه سوائل. صح 16 ده عصب الكتاب المقدس كله اللي هو يوم الكفارة، وده ليه وضع معين في الكتاب المقدس، لان احداث يوم الكفارة دي بالظبط تطابق يوم الجمعة العظيمة عندنا اللي هو اليوم اللي اتصلب فيه المسيح. كان الشعب ينتظر هذا اليوم اللي هو يوم كيبور او عيد كيبور اللي جه في سنة 73 يوم 6 اكتوبر. كان الشعب ينتظر هذا اليوم كل عام بفرح عظيم بكونه رمزا ليوم الفداء الذي ترتقبه البشرية زمانا طويلا. وبولس الرسول افرد في رسالته للعبرانيين اصحاح كامل عن هذا اليوم. لم يكن ممكنا لغير رئيس الكهنة ان يدخل قدس الاقداس لأن طريق الأقداس لم يظهر بعد إلا مرة واحدة في السنة، ويخشوا في إيديه دم كان رمز للمسيح اللي اخترق الحجاب ودخلنا إلى الأقداس. فدخول هارون مرة واحدة في السنة يشير إلى عمل المسيح الفريد في مصالحتنا مع أبيه بتقديم نفسه ذبيحة مرة واحدة. كان هارون في حاجة إلى دم حيوانات لتقديسه، أما يسوع فقدم دم نفسه لتقديس المؤمنين به. صح 17 ترتيبات خاصة بالمذبح الذي تقدم عليه هذه الذبائح، مذبح المحرقة. أهمية المذبح يشير إلى جبل الجلجثة حيث رفع السيد على الصليب ذبيحة حب وسر مصالحته لنا مع الآب، وخلاله يرانا الآب مقدسين لأن الآب يبصلنا من خلال ابنه، ونراه نحن أبانا القدوس المحب. يسر الآب بنا ونحن ننعم بالاتحاد معه في المصلوب. قوة الفداء في الدم، هذا هو الخط الخفي في كل الكتاب، أن الدم يكفر عن النفس. لنا الفداء بدمه غفران خطايانا زي ما بولس الرسول قال في أفسس. من إصحاح 18 ل 22 شرائع أخرى للتقديس. هذا السفر هو سفر التقديس، يكشف لنا عن بشاعة الخطية وما تسببه من انفصالنا عن الله وعن الحاجة إلى التقديس لكي نلتقي به. تسمعوا حاجات عجيبة وتقروا حاجات عجيبة، يعني لو في واحد مات في أوضة والأوضة دي كان فيها إناء مكشوف، إزاي إن هذا الميت المنجس ينجس هذا الإناء المكشوف؟ ولو أي حد مس ميت يصير نجس. تعليقات عجيبة جدا لما نيجي ندرسها، وإزاي هذا الذي تنجس بالميت يستطيع أن ينال التطهير. الله القدوس هو سر تقديسنا. أنا الرب مقدسكم تكونون قديسين لأني قدوس. لا ننعم بها بمقارنتنا بالغير، وإنما باتحادنا مع القدوس لنبلغ ملء قامة المسيح. فمن 18 ل 20 بيكلمنا عن قداسة الشعب الإنسان العادي، 21 يتكلم عن قداسة الكهنة، 22 يتكلم عن قداسة المقدسات أو الأواني اللي بتستخدم في الخيمة. من 23 ل 27 آخر السفر بيكلمنا عن الأعياد، وزي ان ربنا لما النفس تتقدس هو عايز يفرحها. تقديسنا يفرح قلب القدوس اذ يرانا على شبهه، ويريدنا نحن ايضا ان نفرح. لهذا اقام اعياد. شوفوا الاعياد كان لها ترتيب حلو قوي، في اعياد اسبوعية يعني كل اسبوع في عيد اللي هو يوم السبت، في اعياد شهرية اللي هو رأس الهلال، وفي أعياد سنوية تتكرر كل سنة زي عيد الفصح، عيد المظال، عيد الخمسين، عيد البكورة، عيد الأبواق، عيد التجديد. وفي أعياد تتكرر كل 7 سنين يطلق العبد حر، وفي أعياد تتكرر كل 50 سنة اللي هي سنة اليوبيل. لكن الفرح مش معناه الاستهتار أو الهيصة، إنما الفرح في أن نلتزم بالوصايا والإيفاء بالنذور. فالسبت عيد أسبوعي، الفصح وعيد الفطير والبنتقستي أو الخمسين، عيد المزار، رؤوس الشهور والأهلة، سنة العطلة، سنة اليوبيل، حفظ الوصايا والنذور. كل ده اللي بيكلمنا عنه سفر اللاويين، العبادة خلال دم الحمل والتقديس، العبادة من خلال الذبائح ومن خلال حياة القداسة. عشان كده نبتدي مع بعض القسم الأول من سفر اللاويين، نبتدي نتكلم شوية عن الذبائح، وإزاي إن الذبائح دي كان في منظرها تطابق مذهل جدا لشخص المسيح. الواحد وهو بيدرس الذبائح دي بيستعجب قد إيه إن الوحي والروح القدس كان دقيق جدا في كل تعبيراته اللي اتكلم فيها عن الذبائح، وازاي ان التعبيرات دي تمس من بعيد ومن قريب شخص السيد المسيح. فنبتدي مع بعض لاويين 1 صفحة 157. ودعا الرب موسى وكلمه من خيمة الاجتماع قائلا: كلم بني إسرائيل وقل لهم: إذا قرب إنسان منكم قربانا للرب من البهائم، فمن البقر والغنم تقربون قرابينكم، إن كان قربانه محرقة من البقر فذكرا صحيحا يقربه إلى باب خيمة الاجتماع يقدمه للرضا عنه أمام الرب، ويضع يده على رأس المحرقة فيرضى عليه للتكفير عنه، ويذبح العجل أمام الرب، ويقرب بنو هارون الكهنة الدم ويرشون الدم مستديرا على المذبح الذي لدى باب خيمة الاجتماع، ويسلخ المحرقة ويسبق المحرقة ويقطعها إلى قطعها، ويجعل بنو هارون والكاهن نارا على المذبح يرتبون حطبا على النار، ويرتب بنو هارون الكهنة القطع مع الرأس والشحم فوق الحطب الذي على النار التي على المذبح، وأما أحشاؤه وأكارعه فيغسلها بماء، ويوقد الكاهن الجميع على المذبح محرقة وقود رائحة سرور للرب. وإن كان قربانه من الغنم الضأن أو الماعز محرقة فذكرا صحيحا يقربه ويذبحه على جانب المذبح إلى الشمال أمام الرب، ويرش بني هارون الكهنة دمه على المذبح مستديرا ويقطعه إلى قطعه مع رأسه وشحمه، ويرتبهن الكاهن فوق الحطب الذي على النار التي على المذبح. إنه وأما الأحشاء والأكارع فيغسلها بماء، ويقرب الكاهن الجميع ويوقد على المذبح، إنه محرقة ووقود رائحة سرور للرب. وإن كان قربانه للرب من الطير محرقة يقرب قربانه من اليمام أو من أفراخ الحمام، يقدمه الكاهن إلى المذبح ويحز رأسه ويوقد على المذبح ويعصر دمه على حائط المذبح، وينزع حوصلته بفرسها ويطرحها إلى جانب المذبح شرقا إلى مكان الرماد، ويشقه بين جناحيه لا يفصله، ويوقد الكاهن على المذبح فوق الحطب الذي على النار، إنه محرقة وقود رائحة سرور للرب، مجدا للثالوث الأقدس. تلاحظوا في الآية الأولانية يقول: ودع الرب موسى من خيمة الاجتماع. ودع الرب موسى وكلمه من خيمة الاجتماع. شفنا ربنا كلم موسى لحد دلوقتي من حتتين. أول مرة ربنا كلم موسى كلمه منين؟ قبل الجبل من العليقة المشتعلة. كلمه أول مرة من العليقة المشتعلة وأعلن له عن اسمه يهوى. تاني مرة كلمه من على الجبل لما حصل بروق وزلازل ورعود وكان الجبل يرتجف. من أول دلوقتي يبتدي يكلمه منين؟ من خيمة الاجتماع. يكلمه من خلال نور الشكناة اللي موجود بين الكاروبيمين اللي موجودين على غطاء تابوت الايه؟ العهد. ومن هذه اللحظة يتكلم الله من فوق تابوت الشهادة. اداله اوصاف الخيمة، لكن في سفر اللاويين دلوقتي هيبتدي يديله الطريق، ان هو ازاي يخش للخيمة، ازاي يدخل الى الخيمة ليتلقى كلمة الله. فاول حاجة تقول له او قالها له: روح قل للشعب العايز يجي لي ما يقدرش يجي لي الا من خلال المحرقة، من خلال الذبيحة، من خلال الدم. كان في 3 مواد ربنا بيستخدمهم في العهد القديم: مية ودهن ودم. المية دي كانت من اجل ايه؟ تطهير، النظافة. وليها إشارات كتيرة من أول المرحلة النحاسية ومن قبل المرحلة النحاسية في الطوفان، إن ربنا غسل العالم كله فين؟ في الطوفان. الطوفان ده كان رمز، أول رمز للمعمودية. الطوفان ده حصل فيه إيه؟ موت وحياة. مش العالم كله مات واتدفن في الطوفان، لكن خرج من هذا الموت مين؟ نوح واللي كانوا معاه، ومن نوح خرجت حياة لكل العالم، حياة جديدة. فالمية كانت وسيلة التطهير والاغتسال. الدهن او الزيت كان تملي أداة التكريس، انها اشارة للروح القدس الذي يكرس. لما يجي يرسم ملك يجيب سموئيل النبي قنينة الدهن ويكب على رأس شاول وعلى رأس داود. لما موسى جاي يقدس الكهنة قدسهم بدهن المسحة. الأواني نفسها والخيمة كلها اتدشنت بدهن المسحة بالزيت، لأن ده رمز للتكريس. أما الدم فهو المادة التي استخدمت للتقديس، إن الإنسان كان بيقدس في دم الذبائح. وحنشوف ترتيب التقديس إيه، إيه المراحل اللي الدم بيعملها في الإنسان من أجل أن يصل إلى مرحلة القداسة، لحد ما نيجي ننتهي في سفر الرؤيا ويكلم إزاي إن الدم ده هو عمل التقديس. هؤلاء الذين بيضوا ثيابهم في دم الخروف. فكان الطريق الأولاني للاقتراب من خيمة الاجتماع هو الذبائح، هو الدم. وبصفة عامة نتكلم عن الذبائح التي اختيرت. كان فيه 5 حيوانات يختار منها: البقر والغنم والماعز واليمام والحمام. وكانت الذبائح دي ليها شروط ومواصفات معينة. أول حاجة وإحنا بنقرأ فيها وبتتكرر كتير، كان الشرط الأولاني في تقديم الذبيحة هي إن الذبيحة لابد أن تكون بلا عيب، ذكر صحيح بلا عيب. يعني إيه بلا عيب؟ يعني ما يكونش مكسور، ما يكونش مردود، ما يكونش عيان، ما يكونش ناقص ودنه ولا عينيه ولا إيديه ولا رجليه. لا، ذكر صحيح. وما فيش غير ذبيحة واحدة بس كان بيختار أو بيسمح انها تقدم من الانثى، الا ذبيحة الخطية هي اللي كان يسمح ان تقدم منها انثى، وهنشوف ليه. لكن كان اول حاجة ان الذبيحة لازم تبقى بلا عيب، وكان يصر الله انها تكون بلا عيب. وكان الكاهن من اهم وظائفه انه لازم يفحص الذبيحة حتى بعد ما بيذبحها، يفحص الجوف والاكارع. وفي أوقات معين كان لازم يسلخ الجلد زي ذبيحة المحرقة عشان يفحصها فحص دقيق جدا. وبسبب الشرط ده ربنا زعل من شعبه جدا وسلمهم للسبي. لو طلعنا سفر ملاخي الإصحاح الأولاني نشوف ربنا كان زعلان من إيه. ملاخي اللي هو آخر أسفار العهد القديم، ملاخي 1:19 صفحة 1355. يقول ملاخي 1:14 صفحة 1355: ملعون الماكر الذي يوجد في قطيعه ذكر وينذر ويذبح للسيد عائبا. وفي 7 في نفس الإصحاح نفهم المعنى أكتر: تقربون خبزا نجسا على مذبحي وتقولون بما نجسناك، بقولكم ان مائدة الرب محتقرة. وان قربتم الاعمى ذبيحة افليس ذلك شر؟ وان قربتم الاعرج والسقيم افليس ذلك شر؟ قربه لواليك افيرضى عليك او يرفع وجهك؟ قال رب الجنود: والان تردوا وجه الله فيتراءف علينا. الشعب احتقر ربنا، شاف المكسور والمردود واللي مالوش قيمة وقدمه لربنا، فقال ملعون اللي يبقى عنده ذكر صحيح ويروح يذبح لربنا عائبا او تقدمه فيها عيب. بنرمي لربنا الفتات او الحاجات اللي ملهاش قيمة. زي في قصة لطيفة، واحد نظر لربنا كان في سفينة وبتغرق وقال لو نجيت هقدم لربنا 5 تيران، وربنا نجاه. افتكر الندر بتاعه راح يوفيه، قال لا كتير على ربنا 5 تيران، كفاية عليه طور واحد. وهو رايح يشتري الطور قال الطور كبير شوية كفاية على ربنا خروف، لا الخروف غالي، قال كفاية على ربنا فرخة. راح يجيب الفرخة بردك، قال يعني هو ربنا هيعمل بيها ايه، كفاية عليه ربع كيلو بلح. وهو ماشي رايح بلدنا ومشغولياتنا واحتياجاتنا نيجي يقولوا 1000 مرة معاد الكنيسة من كذا لكذا، نيجي في الاخر اسمنا ان احنا جينا، اسمنا ان احنا قدمنا. ملعون الماكر الذي يوجد فيه قطيع ذكر ويذبح للرب عائبا. كان ربنا يشدد على ان الذبيحة التي تقدم ينبغي ان تكون بلا عيب. الصلاة اللي انت بتقدمها، العطاء اللي انت بتقدمه، الصوم، الخدمة، القراية، العبادة ينبغي ان تكون بلا عيب. وربنا من رحمته شفته انه بيتدرج مع الانسان. ربنا ما بيقولش كلام صعب، حدد الماكر الذي يوجد عند قطيعه ذكر، يعني عنده مش ما عندهوش. ما واحد يقول طب ما انا ما عنديش غير اللي فيه عيب قدمه، بس في الاصل ما يكونش غير عندك ايه غيره. زي المرأة اللي كان عندها فلسين قدمتهم ربنا فرح بيهم، لكن يبقى عندي وما قدمش ده ماكر، عندي وما قدمش ده يبقى انسان ماكر. عشان كده ربنا تدرج مع الانسان. طب ما هو الغني ده يقدر يجيب خروف ويقدر يجيب تور ويقدر يجيب اللي يجيبه. طب والفقير؟ قال له انا هقبل منك فرخ يمام وحمام، وهقبله زي ما بقبل الطور، لاني عارف ان اللي عندك فرخ يمام او حمام، بس قدمهولي بلا عيب، قدمهولي بلا عيب. ربنا ما بيطالبش الانسان باكتر مما هو عنده. ده لما قال له ابني لي مذبح، قال له ابني لي مذبح من تراب، ما تبهونليش من ذهب ولا فضه، لكن ابني لي مذبح من تراب، الماده بتاعتك اللي انت صنعت منها. كان لابد اول شرط ان تكون الذبيحه بلا عيب علشان الانسان اللي يقدمها يبقى ضامن ان الله ينظر اليه في عدم عيب الذبيحه. اصل انت مليان عيوب وهتقدم كمان ذبيحه فيها عيوب، لكن انت فيك عيوب وعايز تغطي على هذه العيوب، فلازم تعمل كفاره كفر بذبيحه بلا ايه عيب، عشان الله ينظر اليك في عدم عيب الذبيحه. الله ينظر اليك في عدم عيب الذبيحه. وبعدين الذبيحة ينتقل إليها حكم الموت اللي كان عليك يصير على الذبيحة، فتنجو أنت من حكم الموت وتنال التبرير. تنجو أنت من حكم الموت وتنال التبرير. عشان كده لازم تبقى بلا عيب عشان تتحمل عيب المعترف. تاني شرط من شروط الذبيحة أنها لابد أن تكون من الحيوانات الطاهرة. لابد أن تكون من الحيوانات الطاهرة. وايه الفرق بين الحيوانات الطاهرة وغير طاهرة؟ ايه الفرق بين الحيوانات الطاهرة وغير طاهرة؟ ده اللي هنيجي ندرسه في اللاويين، بس في كلمة واحدة. الحيوانات الطاهرة هي التي يسمح بأكلها، اما الحيوانات الغير طاهرة هي التي لا يسمح بايه؟ بأكلها. يبقى لازم الذبيحة تبقى من الحيوانات اللي ايه؟ بتتاكل. ليه؟ من يأكلني يحيا بي، لأنها رمز للمسيح اللي لازم يتاكل. فمش ممكن نجيب من الحيوانات الغير طاهرة ونقدم ذبيحة، لأنها لابد أن تكون من الحيوانات التي تؤكل، لأن ذبيحة المسيح لابد أن تؤكل. إن لم تأكلوا ليست لكم حياة أبدية. ايضا لابد انها تكون من الحيوانات الطاهرة الغير عاقلة. وهو ممكن زي في بعض العبادات بيقدموا انسان، وهو الانسان من فصيلة الحيوان، ولكن الانسان عاقل. لكن ربنا مرضاش بذبيحة الانسان. العبادات الوثنية كانت بتقدم ناس ذبائح للآلهة بتاعتهم، لكن الله رفض ان الانسان يكون ذبيحة، لان شرط ان الذبيحة لابد ان تكون غير عاقلة. غير عاقلة مش بمعنى يعني انها مجنونة، غير عاقلة بمعنى انها غير قابلة للخطيئة، لان دخول الخطية في الانسان كان بسبب عقله، كان بسبب عقله. واي خطية احنا بنعملها منشأ الخطية اصلا قبل ما تبقى بالفعل بتبقى فين؟ في العقل. عشان كده كان لابد ان تكون حيوان غير عاقل، اي غير قابل للخطية، زي المسيح. المسيح غير قابل للخطية. ففي فرق كبير جدا بين الخاطي وبين حامل الخطية. الحيوانات ما كانتش خاطئة، لكن الحيوانات كانت حاملة للخطية. زي ما هنيجي نشوف في طقس الذبيحة بتاعتها، ان لازم اللي هيقدم الذبيحة يجي وفي كل الذبايح ويحط ايده على راس الطور او على راس الحيوان بين قرنيه، ومش يحط ايده كده، ده الترجمة الحرفية بتاعتها يستند بقوة، يعني يضغط على راس الحيوان، يستند بقوة. ليه؟ عملية الاستناد دي بتعمل ايه؟ بتعمل حاجتين حلوين جدا، كأنه بيتحد بقوة بهذا الحيوان، فتنتقل الخطية اللي جواه للحيوان، فيصير الحيوان حامل للخطية وليس خاطئا. وفي نفس الوقت عدم عيب الحيوان ينتقل الى الانسان. ده نفس اللي تم على الصليب، اتنقلت خطيتنا على المسيح، وضع عليه اسم جميعنا، حمل خطايانا. فالمسيح حامل للخطية ولكن ليس خاطئا. وفي نفس الوقت عدم عيب المسيح اتنقل لنا في السندة اللي بتحصل. كانت حيوانات غير عاقلة، يعني غير قابلة للخطية، لان المسيح يحمل خطايانا دون ان يكون خاطئا. لكن هتلاحظوا واحنا بندرس في سفر اللاويين ان في تكرار، في تكرار ممل جدا في تقديم الذبائح. يعني اللي يقعد يقرا يمل من التكرار. الذبائح عماله تتكرر تتكرر، والكلام يتعاد هو مره واثنين وثلاثه واربعه وخمسه. ليه التكرار الممل ده؟ اصل المشكلة ان الحيوان ده بعد ما بيموت بينتهي. وزي ما بولس الرسول في رسالته للعبرانيين بيقول ان دم الحيوانات دي يقدر ان يقدس الى طهارة الجسد فقط. لكن بعد ما الانسان اتنقلت من عليه الخطية للحيوان رجع غلط تاني، فمحتاج لايه؟ لذبيحة اخرى. تكرار ممل بسبب تكرار خطية الايه؟ الانسان. لان الحيوان بيموت، ذبيحته بتنتهي بموته، فكان الحاجة الى ذبيحة واحدة لا تنتهي. التكرار الممل في ذبائح العهد القديم ده كان لازم يقودنا الى ان احنا محتاجين لذبيحة فعلها ما ينتهيش. ذبيحة حية. كلمة صعبة، ازاي تبقى ذبيحة وذبح يعني موت وفي نفس الوقت حية؟ ده اللي حققه المسيح، وشافه يوحنا في سفر الرؤيا، خروف قائم وكأنه ايه؟ مذبوح. مذبوح وفي نفس الوقت قائم، قائم يعني حي. عمل ذبيحته لا تنتهي. فكان التكرار الممل اللي في الذبائح ده دفع للانسان علشان يقول عايزين ذبيحة بقى تريحنا، مش محتاجين كل يوم وكل صباح بالنار اللي كانت على المذبح ما كانتش بتطفي، ليل نهار مولعة. تكرار خطية الانسان بيقع فيها كل لحظة. وكل ما يقوم يقع وكل ما يقوم يقع. عشان كده كان محتاجين لذبيحة ما يمنعهاش الموت عن البقاء. كان يعود للنجاسة فمحتاج لسفك حيوان جديد تاني. لكن يكلمنا واحنا بندرس في الرسالة نتكلم عن مقارنة حلوة بين اللاويين وبين سفر العبرانيين. يقول مرشوشة ضمائركم، ليس من دم حيوانات ولكن بدم بروح أزلي، قادر أن يقدس ليس إلى طهارة الجسد فقط ولكن إلى طهارة النفس والروح. كان دم الحيوانات يعفي الجسد، يطهر الجسد فقط، لكن دم المسيح يطهر ضمائرنا ونفوسنا وأرواحنا. وإذا اللي بيصليه الأب الكاهن، جعلنا مستحقين أن ننال من أسرارك طهارة لنفوسنا وأجسادنا وأرواحنا. إن دم المسيح مش بيطهر طهارة الجسد فقط ولكن النفس والروح أيضا. عشان كده ادانا المسيح مفهوم جديد عن الطهارة. قال مش كل ما يدخل الفم هو الذي ينجس الجسد، لكن ايه اللي بينجس الجسد؟ ما يخرج. وايه اللي بيخرج؟ عدهم، افكار وشهوات. سان الشرير من كنز قلبه الشرير يخرج الشرور. اللي طالع من جوه هو اللي بينجس، واللي طالع من جوه ده بتاع الضمير ما يقدرش يطهره الا دم المسيح. لكن دم الذبائح كانت عاجزه ان هي تطهره. احنا اطهار في دم المسيح، اطهار في دم المسيح. احنا فينا خطيه لكن في دم المسيح ليس علينا خطيه. خطيه سكنت في اعضائنا وبقت جوانا، لكن في دم المسيح بروح ازلي قادر ان يطهر ضمائركم من الاعمال الميته لتخدموا الله الحي. مش بس كان في تكرار ممل لكن ايضا في تعدد. ايه الفرق بين التكرار والتعدد؟ ها، ايه الفرق بين التكرار والتعدد؟ كان في تكرار للذبائح وايضا في تعدد للذبائح. التكرار من نوع واحد لكن التعدد فيه انواع كتيره. عشان كده نذبح عن انواع كتيره، في ذبيحة محرقة وذبيحة اسم وذبيحة خطية وفي ذبيحة سلامة وفي تقديم قربان وفي ذبيحة كفارة وفي ذبيحة البقرة الحمراء وفي ذبيحة تطهير الأبرص. أنواع كتيرة، أنواع كتيرة جدا. طب إيه السبب في تعدد أنواع الذبيحة؟ إن مشكلة الخطية عملت حاجتين. الخطية دي سببت حاجة لله، سببت حاجة في الإنسان. المسيح قدم نفسه مرة واحدة لكن ذبيحة شاملة شملت كل ذبائح العهد القديم. المسيح قام بوظيفة متعددة الاختصاصات على الصليب. الصليب المسيح كان بيعمل أعمال مختلفة. عشان كده كنت تبص تلاقوا يبدو أن المسيح عند الصليب فيه تضارب. في أوقات المسيح فرحان يقول من أجل السرور الموضوع أمامه بالصليب، فأوقات تانية يقول إن أمكن أن تعبر عني هذه الكأس فإيه فعبرها، كأن المسيح مش عايز الإيه الصليب. يبقى في تضارب أو في تضاد، هو مش تضارب وتضاد لكن المسيح كان بيعمل أعمال كتيرة مختلفة في ذبيحة جسده. ما يختص بالله، الله طالب إرضاء، طالب ترضية. فالمسيح يجي يرضي الاب لان هو الوحيد اللي هو والاب واحد، وهو الذي يستطيع ان يصنع مشيئه الاب. وفي نفس الوقت في عقاب على الانسان، ومين اللي يشيل العقاب ده؟ بردك المسيح. عشان كده المسيح قام بوظائف مختلفه متعدده الاختصاصات، ومنها يظهر ان في تضارب في الكلام او تناقض في مواقف المسيح. لا، ده المسيح كان بيقدم نفسه كذبيحة محرقة، كذبيحة الرضا، كذبيحة خطية، كذبيحة اسم، كذبيحة سلامة وكتقدمة، وكذبيحة كفارة، وكذبيحة تطهير. أعمال كتيرة عملها المسيح على الصليب. وده لما هنيجي ندرس كل ذبيحة من الذبائح هنتلامس معاه. عشان كده ظهرت ذبيحة الأب في المحرقة ظهرت ما يختص بالابن في ذبيحة الخطية والسلامة وخطية الاسم، لكن المعاني الروحية الجميلة للإنسان وهو بيقدم الذبيحة بتاعته، إن معنى تقديم ذبيحة، وده بقى اللي تلاحظوه من أول الفرق ما بين قايين وهابيل، ليه كان الدم هو شرط العبور؟ إنسان بيجي يقدم ذبيحة يعني إنسان شاعر بخطيته، شاعر إنه غلطان، حاسس إنه أخطأ، جايب ذبيحة يعني غلط، عشان كده كان لازم يجي ويقف قدام باب خيمة الاجتماع ويعترف بخطيته ويحط إيده على الذبيحة. وبعدين وهو بيذبح الذبيحة يعترف أن أجرة الخطية موت، وأنا اللي مستحق هذا الموت. وهو بيقدم الذبيحة مش بس بيعترف أن هو مستوجب الموت، لكن بيعلن أنه محتاج إلى فداء وإلى كفارة. يبقى الإنسان اللي جاي يقدم ذبيحة شعر بخطيته، حاسس أنه هو مستوجب حكم الموت لأن أجرة الخطية موت، في نفس الوقت حاسس أنه محتاج إلى فداء، محتاج إلى كفارة. وبعدين بيبص للذبيحة أن هي اللي حملت خطاياه. عشان كده حتى في اللفظ الجميل تفتكروا داود لما أخطأ وقدم توبة وجاله نثان النبي، نثان النبي لما داود قعد يعيط ويبكي ويقول أخطأ قال له إيه العبارة اللي قالها له؟ حدش فاكر؟ قال له الرب غفر ليك خطيتك، قال له الرب نقل عنك خطيتك، نقل، عمل عملية تحويل، نقل، شالت من عليك واتحطت على الذبيحة. بس فرق كبير جدا بين ذبيحة الحيوانات وذبيحة المسيح، ان كل الحيوانات اللي اتقدمت قبل كده اتقدمت من غير ارادتها، اتقدمت غصب ايه عنها، لكن المسيح قدم ذاته بايه؟ بارادته، لي سلطان ان اضعها ولي سلطان ان اخذها. حتى ان المسيح صنع الفصح واسس العشر رباني قبل الصلب عشان يقول لهم ما تفتكروش ان انتوا اللي هتموتوني او هتصلبوني، لا، ده انا بقدم ذاتي بارادتي من اجلكم. عشان كده يوحنا لما جه في ليلة العشر ربنا يقول اذ كان قد احب خاصته احبهم حتى الايه؟ المنتهى. ان المسيح قدم نفسه بارادته مش غصب عنه، مش زي الحيوانات. هل ليك ان انت ترتكز على المسيح؟ قعدت اتأمل في التعبير ده، هو اللي يحط ايده على راس الحيوان بين قرنيه، ومش بيحط كده وخلاص، ده بيستند عليه زي ما بيستند على حائط، بيستند عليه بقوة، يعني عايز يقول له انا مستند عليك، متكل عليك، انت في عدم عيبك انجو انا من كل عيوبي ومن الكفارة. نقدر نحط ايدينا على المسيح بنفس القوة ونلتصق بيه فتتنقل خطيتنا على المسيح ويتنقل بر المسيح لينا. وده اللي بيعمله الاب الكاهن في سر الاعتراف، بياخد خطيتك ويحطها على الحمل في سر اسمه سر الرجعة. بيصليه الكاهن بعد ما يمشي يبخر بين الشعب او في وسط الصفوف، هو مش بيبخر للناس يعني بيديهم بخور كده عشان تشموا ريحة حلوة، لا، ده من ضمن المعاني الضرورية جدا ان الكاهن وهو بيبخر بياخد اعترافات الشعب. في حد حاسس بشيء قبل ما بيتناول بيقوله للكاهن وهو بيبخر، وبعد ما بيبخر تبص تلاقيه بيرجع قدام الهيكل ويقول حاجة اسمها سر الرجعة او سر التوبة، بياخد كل الخطايا اللي استلمها من الشعب ويحملها على الحمل، ويحملها على الحمل، ياخد خطيتك ويحطها على المسيح. عشان كده في التناد الانسان على الذبيحة كان رمز جميل جدا للوحدة الواحدة التي يستند فيها الانسان على الله ويصير هو والمسيح واحد. كان في ثلاث انواع رئيسية للذبائح. الذبائح كانت اما تقدم كهبة للاله عطية، او تقدم كاتحاد بالاله، او تقدم لنوال الغفران من الاله. الذبائح اللي كانت بتقدم هبة وعطية هي ذبيحة المحرقة وتقدمة القربان. الذبائح التي كانت تؤدي إلى الاتحاد بالإله هي ذبيحة السلامة، صلح، والذبائح التي كانت تقدم لنوال الغفران من الإله هي ذبيحة الإثم وذبيحة الخطية. وكل نوع من هذه الأنواع نتأمل فيه ونربطه بشخص السيد المسيح في ترتيبهم وفي طقسهم وفي أهميتهم وفي تدرج الحيوانات اللي بتقدم كل يوم من أجل خلاص الإنسان. في آخر الاجتماع هيبقى لنا اجتماع صلاة، ياريت كل واحد في هذا الاجتماع ينبص لهذا المنظر، منظر الإنسان الذي يستند بقوة على رأس الذبيحة واستند بقوة على شخص المسيح اللي اتذبح قدامك على خشبة الصليب. في حد يحب يسأل حاجة أو يعلق على حاجة في الجزء ده؟ الإصحاح الأول، لوين الإصحاح الأول. ودعا الرب موسى وكلمه من خيمة الاجتماع قائلا: كلم بني إسرائيل وقل لهم: إذ قرب إنسان منكم قربانا للرب من البهائم فمن البقر والغنم تقربون قرابينكم. إن كان قربانه محرقة من البقر فذكرا صحيحا يقربه إلى باب خيمة الاجتماع يقدمه للرضا عنه أمام الرب، ويضع يده على رأس المحرقة فيرضى عليه للتكفير عنه، ويذبح العجل أمام الرب، ويقرب بني هارون الكهنة الدم ويرشون الدم مستديرا على المذبح الذي لدى باب خيمة الاجتماع، ويسلخ المحرقة ويقطعها إلى قطعها، ويجعل بنو هارون الكاهن نارا على المذبح يرتبون حطبا على النار، ويرتب بنو هارون الكهنة القطع مع الرأس والشحم فوق الحطب الذي على النار التي على المذبح، وأما أحشاؤه أكارعه فيغسلها بماء، ويوقد الكاهن الجميع على المذبح محرقة وقود رائحة سرور للرب مجدا للثالوث الأقدس. ابتدينا المرة اللي فاتت نتكلم عن الذبائح وعن الشروط اللي كانت مفروض انها تقدم في الذبيحة، وقلنا انها من الحيوانات الطاهرة التي تؤكل وانها بلا عيب وانها غير عاقلة يعني غير قابلة للخطية. وابتدينا نتكلم عن 5 أنواع من ذبائح اللي بتقدم، اللي هي ذبيحة المحرقة، تقدمة القربان، ذبيحة السلامة، ذبيحة الخطية، وذبيحة الإثم. أول نوع ابتدى ربنا يتكلم عنه اللي هو ذبيحة المحرقة، ويمكن خدت اسمها من كلمة محرقة يعني إنها بتحرق، تحرق كاملة. ويحدد ربنا إن هدف ذبيحة المحرقة إيه؟ هدف ذبيحة المحرقة إيه؟ للرضا، رائحة سرور للإيه؟ للرب. إن ذبيحة المحرقة ده هي هدفها وأهميتها إن الإنسان ينال الرضا، يعني ربنا يرضى عليه، ولما يرضى عليه يجد سرور، يبقى موضع مسرة لله. عشان كده بنبص نلاقي ان في ذبيحة المحرقة مفيش اي ذكر للخطية، ما يقولش انه يجي الانسان ويعترف بخطيته، لا، ما يجيبش اي ذكر للخطية خالص في هذه الذبيحة، لان الذبيحة دي للرضا، للمسرة. والسيد المسيح لو بصينا لذبيحته على الصليب، ان كان اول وجه من اوجه صليب المسيح ان هو كان ذبيحة محرقة من اجل ارضاء الاب. عشان كده تسمعوا ايات كتيرة كان بيتكلمها المسيح: ما جئت لاصنع مشيئتي بل مشيئة الذي ايه؟ ارسلني. طب ليه جيت تصنع مشيئة الذي ارسلك؟ علشان ينال الرضا. يقول: وكما اوصاني ابي هكذا ايه؟ افعل. زي ما بيقول لي ابي انا بنفذ. وفي حتة تاني يقول: طعامي ان اعمل مشيئة الذي ارسلني. ويتكلم عنه بولس الرسول يقول انه اطاع حتى الموت، موت الايه؟ الصليب. فكانت ذبيحة المحرقة دي رمز لطاعة المسيح، المسيح اللي قدر ان هو ينفذ مشيئة وارادة ومسرة الاب. جه مخصوص من اجل انه ينفذ مشيئة الاب فيسر قلب الاب. ان كانت خطية ادم الاول او الانسان بصفة عامة، خطيته تمثلت في انه ما نفذش اللي قاله ربنا، ما صنعش ارادة الله. خطيتي وخطيتك ان احنا ما بنعملش اللي ربنا عايزه، لكن بنعمل اللي احنا عايزينه. حتى لو كان اللي احنا عايزينه ده غلط بنصر عليه. عشان كده ما حدش قدر يرضي الله، والله لا يرضى الا بتتميم مشيئته وارادته ووصيته. عشان جه المسيح واخد نفس جسدي من اجل ان يتمم مشيئة الاب اللي الانسان عجز ان هو ينفذها. عشان كده ما تستعجبوش لما تلاقوا المسيح تملي يقول ما جئت لاصنع مشيئتي بل مشيئة الذي ارسلني، كما اوصاني الاب هكذا افعل. الكأس التي اعطاني الاب الا اشربها؟ كانت طاعة المسيح نموذج فريد جدا، اطاع حتى الموت، موت الصليب. كانت وظيفة المسيح الأساسية مش بس انه يدفع فداء عن خطايانا او كفارة عن خطايانا، لكن كان عمل المسيح الرئيسي انه يطيع الاب. الانسان اللي عجز انه يصنع مشيئة الله، جه المسيح واخذ نفس جسد الانسان، وجه هدفه من تجسده ان يصنع مشيئة الاب. عشان كده استحق المسيح انه يسمع الصوت المتكرر، هذا هو ابني حبيبي الذي به ايه سرت نفسي. طب ليه سرت نفسي بيه؟ ليه؟ لان هو كان نموذج للايه؟ للطاعة. عشان كده كان ذبيحة المحرقة دي رمز لذبيحة الطاعة اللي قدمها المسيح للاب. كانت نموذج حلو لطاعة المسيح. بس خدوا بالكم ان طاعة المسيح، كان المسيح هو الوحيد اللي كان يقدر يطيع الاب ويصنع مشيئة الاب ويرضي الاب. ليه؟ لان هو والاب ايه؟ واحد. عشان كده ما كانش حد يقدر يكمل مشيئة الاب الى النهاية غير شخص الابن اللي هو والاب واحد. عشان كده كان ارضاء المسيح او ارضاء الابن للاب ارضاء كبير جدا وطاعة كبيرة جدا، اطاع حتى الموت، موت الصليب. وايضا كان سرور الاب بالعمل اللي عمله الابن كبير جدا جدا. بس خدوا بالكوا ان المسيح لما اطاع واخلى ذاته اخذا صورة عبد واطاع الاب حتى النهاية، ما طوعش غضب عنه، او ما طوعش يعني علشان الامور تمشي كده، لكن ده اطاع واطاع بسرور. كانت مسرته من اجل السرور الموضوع امامه، احتمل الصليب مستهينا بالخزي. ما هو في ابن يطوع ابوه لانه مغلوب على امره، او يعني لانه مش عايز يزعله او مش عايز يخسره. لكن في ابن بيطوع ابوه نتيجة مسرة وحب، انه فرحان بطاعته لابوه. عشان كده كانت ذبيحة المسيح للطاعة كانت ذبيحة مسرة. في احدى الترجمات تقول كده ان اللي جيب ذبيحة المحرقة يجيبها برضاه، اللي هو العدد اللي بنقراه عدد 3، ان كان قربانه محرقة من البقر فذكرا صحيحا يقربه الى باب خيمة الاجتماع يقدمه للرضا عنه امام الرب. او الترجمة الثانية يقدمه برضاه امام الرب لينال رضا الرب. يعني اللي عايز يجي يقدم ذبيحة محرقة لازم يقدمها برضاه بسروره وهو مسرور. اللي عايز يطيع ربنا لازم يطيع ربنا وهو مسرور، مش غصبا عنه او خوفا من عقاب او طمعا في اجرة، لكن ده بيطيع ربنا بسرور. المسيح ايضا كان ذبيحة طاعة وذبيحة محرقة، واستحق ان هو ينال رضا الاب وسرور الاب. كل ده نتيجة بره الشخصي، نتيجة بر المسيح الايه الشخصي. لم يفعل اسم ولم يجد في فمه ايه غش. من منكم يبكتني على ايه خطية. كان المسيح نموذج فريد جدا انه اخذ جسد الانسان، لكن بالرغم من كده لم يخطئ. المسيح كان ليه بر شخصي، تقدم للطاعة وتقدم امام الاب بره الشخصي، فنال رضا الاب ومسرة الاب. عشان كده في اللحن الجميل اللي بنقوله يوم الجمعة العظيمة، واللي بنقوله في تسبيحة يوم الحد، والعبارة اللي بيكررها الاب الكاهن كل مرة في سر البولس لما يرجع الهيكل، يقول هذا الذي اصعد ذاته محرقة وقت المساء على الجلجثة، فاشتمه ابوه الصالح كذبيحة محرقة. اشتمه ابوه الصالح وقت المساء كرائحة رضا وسرور، نتيجة بر المسيح. وهذا البر اترجم في طاعة. عشان كده بر المسيح هو اللي كان كفيل بانه يقدر يحقق كمال الطاعة للاب. احنا ما بنقدرش نطوع ربنا لان ما عندناش بر، عندنا ميل للخطية، فبنميل للخطية ما بنقدرش نطوع ربنا. لكن المسيح كان عنده كمال بر في ذاته، عشان كده حقق كل حدود الطاعة وكمالها. فكان المسيح كذبيحة محرقة تقدم عنا. يقول كده في شروط تقديمها ان ذبيحة المحرقة دي اول الذبائح. اول ذبيحة يتكلم عنها الكتاب هي ذبيحة المحرقة، قبل ما يتكلم عن ذبيحة الاثم او ذبيحة الخطية او ذبيحة السلامة او تقدمة القربان. ليه؟ لان على اساس بر المسيح اللي قدمه في طاعته تقبل كل الذبائح اللي بعد كده. ما اقدرش اقدم ذبيحة خطية وانا ربنا مش راضي عني، ما اقدرش اشترك في ذبيحة السلامة وانا ربنا مش راضي عني. فكانت ذبيحة المحرقة هي الذبيحة الاساسية اللي لازم تقدم اولا، وبعد كده ممكن اقدم ذبيحة خطية او ذبيحة اسم او ذبيحة سلامة او تقدمة قربان. عشان كده لازم انال رضا الاب، يبقى لي قبول امام الله، وبعد كده اقدر اعتذر له. لكن ما اقدرش اقدر اخش واعتذر وانا مرفوض من الاول. فاهمين الفكرة؟ يعني انا لو زعلت واحد وزعلان مني، لازم علشان اعتذر لهذا الانسان او لهذا الشخص لازم يكون عندي قبول امامه الاول عشان اقدر اخش في حضرته وبعدين اكلمه ايه واعتذر له. لكن واحد مش قابلني من الاصل مش هيسمح لك بالاعتذار. عشان كده كان ذبيحة المحرقة هي الذبيحة الاولى من اجل نوال رضا الله، من اجل نوال السرور. بعد كده تقدر تعتذر، تقدم ذبيحة خطية واسم، بعد كده تقدر تقدم ذبيحة سلامة وتاكل منها. فلولا ارضاء الابن بطاعته للاب، ولولا ارضاء المسيح، وان الاب قال عن الابن هذا هو ابني حبيبي الذي به سرر، لولا ان ذبيحة كفارتنا وذبيحة خطايانا وفدائنا تم. عشان كده استعجبوا لما تشوفوا المسيح لما يجي يسلم الروح على خشبة الصليب يقول قد اكمل. ايه اللي قد اكمل؟ قد اكمل ارضاء الاب، وقد اكمل سرور الاب. عشان كده بقى للبشرية غفران للخطايا. لولا طاعته وتقديمه كذبيحة الطاعة ما كان يمكن ان يكون هناك غفران. عشان كده يقول الآية سيد المسيح آية خطيرة في انجيل يوحنا، لهذا يحبني الاب لأني أضع نفسي. لهذا يحبني الآب لأني أضع نفسي. في يوحنا 10 عدد 17. طب بتحط نفسك إيه؟ بحط نفسي ذبيحة طاعة، بحط نفسي ذبيحة تكميل مشيئة ومسرة للآب، عشان كده الآب يحبني. وبقى في الفكرة الجميلة إن الشخص اللي كان يجي يقدم ذبيحة المحرقة ويحط إيده ويستند بقوة على رأس الذبيحة، قلنا يحصل إيه؟ نقل. الخطية بتاعته أو الصفات بتاعته تتنقل لمين؟ للذبيحة. والذبيحة الصفات بتاعتها إنها بلا عيب وطاهرة تتنقل لمين؟ للإنسان. فبقيت أنا لما استند على ذبيحة المسيح بأنال في المسيح طاعة الآب. يعني بخش استخبى في المسيح والمسيح ده أطاع الآب، يبقى أنا كمان طوعت مين؟ الآب. ولما أحط إيدي برضك على ذبيحة المسيح مش بس بنال أو بشترك في طاعة المسيح، ده أنا بنال مع المسيح سرور الإيه؟ الآب. بقيت أشترك في المسيح في طاعة الآب، وبقيت أخد مع المسيح سرور مين؟ الآب. لازم نفهم المسيح كان بيعمل ايه بجسد بشريتنا. محدش يقول يعني هو الاب والابن مفصولين، لا، الاب والابن مش مفصولين، لكن الابن هو الله اللي اخد جسدي، وهو الوحيد اللي يقدر يصنع مشيئة الاب، لان هو والاب وايه واحد. وبيت انا مستخبي في المسيح، المسيح بيطاوع، بيت انا بطاوع ايه معاه، المسيح بينال السرور، بقيت انا باخد السرور ايه معاه. عشان كده الكنيسة لما بتعلمنا ان كل صلاة نختبها بايه؟ بالمسيح يسوع ربنا، بستخبى ورا المسيح، فباخد من المسيح طاعته للاب، وباخد مع المسيح سرور الاب بالايه؟ بالابن. بيبقى ربنا فرحان بيا لما بيشوف صورة ابنه ايه فيا. الاب بقى فرحان بيا لما يشوف صورة الاب، صورة ابنه فيا. عشان كده لازم اقدم صلاتي، ولازم اقدم جهادي وصومي وخدمتي وقرايتي في الكتاب المقدس، كله في شخص المسيح، كله في شخص المسيح. فوضعوا ايده على الذبيحة، فانتقل اليه صفات المسيح، ينال في المسيح طاعته للاب، وينال مع المسيح سرور ورضا الاب. عشان كده الآية الخطيرة اللي قالها بولس الرسول، مع المسيح صلبت، فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا إيه فيا. في صليب المسيح واشتراكي في صليب المسيح بقدم طاعة، طاعة المسيح للآب، وأيضا بنال سرور الآب بصليب مين؟ الابن. عشان كده كان ذبيحة المحرقة للرضا، من أجل نوال الرضا والسرور، من قبل ما نتكلم في أي موضوع، ومن أجل قبل ما نقرب مع ربنا في أي شيء، لازم قبل ما تقول طلبة، قبل ما تقدم توبة، لازم تقدم ذبيحة محرقة عشان تنال للإيه؟ الرضا، عشان يبقى في فتح كلام بينك وبين ربنا. وذبيحة المحرقة ده الوجه الأولاني اللي قدمه المسيح على خشبة الصليب، أطاع حتى الموت، موت الايه؟ الصليب. يقول للرضا للتكفير. الرضا ده يسمح لنا ان احنا نقدم كفارة بعد كده، ومن وسط الكفارة ننال غفران وصفح عن الخطايا. بس تعالوا بقى شوفوا طقس تقديم هذه الذبيحة، وقد ايه ان هذا الطقس كان فعلا يدل على طاعة المسيح للاب، في تطابق مذهل جدا. يقول له في عدد 3 لويين 1 عدد 3،